إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة حول وصف الجنة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا إياها بغير حساب ولا سابقة عذاب. كنا في آخر درس لنا في حديثنا حول وصف الجنة، كنا قد طرحنا سؤالا لما تحدثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والحاكم عن ابن عباس وصححه الألباني في صحيح الجامع. كنا بينا أن هذا الحديث فيه منقبة عظيمة لا توازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل، فهذه النساء النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنهن من أفضل نساء أهل الجنة. وطرحنا سؤالا، كان السؤال يقول: لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه النسوة في حديث واحد؟ ما الرابط الذي ربط بينهم جميعا؟ فاكرين؟ حد ذاكر بقى وجاب الإجابة؟ لأنهم النساء الكاملات يعني، بس يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كمل من النساء، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، اللي هي مين بقى؟ خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هو كمالهن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. طيب يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهن أفضل نساء أهل الجنة لأنهن فقط هن الذين كملن يعني؟ هو دي وجهة نظر، لكن والله أعلى وأعلم، لما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الأربع تجد أن كل واحدة منهن لها علاقة بنبي، لها علاقة بنبي. فخديجة كفلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وواسته بإيه؟ بنفسها وبمالها، صح كده؟ طيب فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وارضاها كانت طوع أبيها وأشبه الخلق بأبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ورباها محمد وهو نبي، خلاص. أما خديجة كفلت نبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران ربت عيسى عليه السلام فربت نبي، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ربت نبي وكفلت نبي اللي هو موسى عليه السلام. يبقى لأن كل واحدة من هذه الأربع نسوة إما كفلت نبي وربت نبي، وإما تربت هي على يد نبي كفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى نكمل حديثنا حول وصف الجنة لنرى ما هو الشيء الذي لهم في الدنيا ولنا نحن في الآخرة. في حديث عن ابن مسعود في قول الله تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال شغلهم يعني افتضاض العذارى. وعن الأوزاعي قال شغلهم يعني افتضاض الأبكار، يعني أهل الجنة مشغولين بإيه؟ بالزواج ومعاشرة الأبكار العذارى، لأن واحد له في الجنة إيه؟ 72 زوجة من الحور العين، وعند دخوله من الباب فقط يرزق باثنتين. ده كده إيه؟ يعني أول ما تدخل الباب باب الجنة تتزوج 2 إيه؟ من الحور. ده تصبيرة بس لحد ما تدخل جوه الجنة وتجد إيه؟ اللي بعد كده. عن أبي سعيد، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه، إن شهوته لتجري في جسده 70 عاما. شهوة الرجل في الجنة في جسده تجري 70 عاما، يجد اللذة ولا يلحقهم بذلك جنابة، محتاجش بأنه يغتسل من جنابة، فيحتاجون إلى التطهير، ولا ضعف ولا انحلال قوة، بل وطؤهم وطء التذاذ ونعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه. يعني هو ايه؟ من اجل اللذة والمتعة فقط، زي ما تكون انت مثلا ايه؟ بتأكل فاكهة او طعام طيب انت بتحبه، انت بتأكله ليه؟ لتستلذ بطعمه، رغم ان في النهاية برضو هيجي لك منه مشاكل اخراج، وبعدين تغسل نفسك مكان عملية الاخراج، وغير بقى موضوع الهضم، واحيانا ممكن يتقل يعني الزيادة من هذا الطعام تسبب لك مغص، فانت في هذا الطعام غير امن. لكن في الجنة كما يقول سعيد بن جبير، ان شهوته لتجري في جسده 70 عاما. واكمل الناس فيه اصوانهم لنفسه في هذه الدار عن الحرم. اكثر من يتمتع بهذا الأمر في الجنة في الآخرة هو الذي يصون نفسه عن النساء في الحرام في الدنيا. فكما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ويحرم منها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وحرم منه في الآخرة، ومن أكل في صحاف الذهب والفضة، في أطباق الذهب والفضة ومعالق الذهب والفضة وأواني ذهب وفضة أكل فيها في الدنيا حرم منها ولم يأكل فيها في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم، يعني الكفار، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. كذلك هم يتمتعون في الدنيا بالنساء في الحلال وفي الحرام، ما عندهمش حلال أصلا في الزواج وغير الزواج أقصد، خلاص يتمتعون بالنساء في الدنيا بالزواج وفي غير الزواج، فهي لهم في الدنيا لكن احنا لنا في الآخرة. فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك، حرمها هناك، كما نعى سبحانه وتعالى على من أذهب طيباته في الحياة الدنيا واستمتع بها. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم يخافون من ذلك أشد الخوف. عارف الصحابة؟ لو واحد من الصحابة عايش معنا في عصرنا، وانت مثلا وضعت أمامه طعام، فوضعت في هذا الطعام مثلا ايه؟ جاتو والفاكهة او غيره، فلو وضعت امام احد الصحابة رضي الله عنه شيئا من الطعام الذي نأكله ونستلذ به، او كل انواع الفاكهة التي نأكلها، لقام وانتفض وخاف من ايه بقى؟ ان يكون بيعجل لي الطيبات في الدنيا ويحرم منها في الاخرة. شفت الصحابة؟ يخاف لما يقدم له في اليوم الحر الشديد الحر، يقدم له كوب ماء بارد، يخاف، يخاف أحسن يحرم من في الآخرة من أن يسقى بالماء البارد. ويظن ان هو كده عجلت له طيباته في الحياة الدنيا. ذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله بدرهم، فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتريته لأهلي بدرهم. فقال: أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ كل واحد نفسه في حاجة يروح يجيبها؟ أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ أما سمعت الله تعالى يقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ شفت الآية خطيرة دي؟ فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون، ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالها، فلا يجعل الله لذة من وقع في معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا، والله أعلم. خلي بالك الأمر جد خطير. ما يجيش واحد بقى يقول لي: طب ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طب ما خلاص أنا عايز برضو إيه؟ أستمتع بالدنيا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. صح؟ هتقولي: طب ما خلاص، طب ما أنا أستمتع بحياتي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟ الله، يبقى منين بقى إن أنا الأحاديث دي والآيات؟ ومنين إن أنا أخاف إن أنا يعجل ليا في الدنيا؟ لا، أصل ده لابد إنه يؤثر عليك في الآخرة، إما بزوال هذا الأمر، وإما بالنقص منه، وإما بالنقص منه. اللي حرم نفسه في الدنيا من الأغاني ومن الاستماع للمغنيات سيرزق في الجنة إيه؟ بسماع الأغاني ويسمع مغنيات. بس مين بقى هما المغنيات دول؟ الحور العين، غناء الحور العين. يقول الله رب العالمين: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يعني ايه بقى يحبرون دي؟ عن يحيى بن ابي كثير في قول الله تبارك وتعالى: فهم في روضة يحبرون، قال: الحبرة معناها اللذة والسماع، معناها اللذة والسماع. وعن انس انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الحور العين ليغنين في الجنة يقولن. بص بقى الاغاني، شوف ايه هي الاغاني اللي بيقولوها. يقولن: نحن الحور الحسان خبئنا لأزواج كرام. دي الأغاني. الكلام ده فيه مشكلة؟ مش يما القمر على الباب قومي افتحي له الباب ولا نديله؟ ها، لو ما فتحتيش يما للقمر انه يدخل علينا انا هقوم افتح الباب. ايه ده؟ ما القمر ده اللي هو مين بقى يعني؟ الراجل حبيبها يعني. يعني بتقول له امها: يا تفتحي له الباب يا هقوم انا افتح له، تختاري ايه؟ هو هيدخل، هيدخل، اختاري بقى، يا تفتحي له انت بارادتك يا افتح له انا غصب عنك. طب دي اغاني؟ ده دي تعلم ايه دي؟ واللي تغني وتقول لك ايه: خدني لحنانك خدني، عن الوجود وابعدني بعيد بعيد. ما ده القديم اللي انا عارفه، انما الجديد بقى ده مصيبه. الجديد ده طب اقسم لك بالله، النهارده اليوم قبل ما اجي لكم في فرح في طريق في شارع، عاملين فرح وانا مش عارف ده يبقى اسمه فرح ازاي. فرح فين الفرح هنا؟ المهم يعني الفرح الحقيقي في الجنه، لانها اسمها ايه؟ دار الافراح. هي دي دار الافراح الحقيقيه. الفرح والفرحه الحقيقيه هي التي ليس بعدها نغص ولا نكد ولا هم ولا حزن ولا غم. فالمقصود لقيت اغاني، انا والله ما اعرفش يعني، انا صدمت والله لما سمعت الكلام ده. امراه بتغنيه، انا ما ينفعش اقوله، والله ما ينفع اقوله. فالحور العين في الجنة يقولنا نحن الحور الحسان خبئنا، مش بقينا مشعل الناس، لا خبئنا لأزواج كرام. وعن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين به، بص بقى الأغاني بيقولوا إيه، نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنا، إحنا الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا، يعني إحنا مقيمين في البيت مش هنخرج مش هنمشي، مش لما تيجي تتكلم معاها كلمة ما تعجبهاش تقوم سايبالك البيت وتغضب، لا، نحن الخالدات فلا يمتنا. فانت لما تبقى حبيت الزوجة دي ما تجيش في يوم من الايام هي راحت فين، ماتت، خلص الموضوع، فتحزن عليها. نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، احنا عايشين في امان ما نخافش. وفي حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين، واحدة عند رأسه واحدة عند رجليه، يغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزمار الشيطان، يعني مش أغاني خبيثة ولا كلمات خبيثة، ولكن بتحميد الله وتقديسه. يعني حتى أغانيهم إيه؟ ذكر وتسبيح لله. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن في الجنة نهرا نهرا بطول الجنة، ركز ركز في اللي أنا أقول ده، أبو هريرة اللي بيقول رضي الله عنه يقول إن في الجنة نهرا. طب النهر ده طوله ايه يا ابو هريرة؟ قال بطول الجنة، يبقى كبير جدا، ركز بقى، قال حافتاه الحواف، ضفاف النهر، الشاطئ اللي على النهر، قال حافتاه العذارى، واقفين صفين على الايه، على النهر، قيام متقابلات، واقفين هذه تنظر للأخرى والأخرى تنظر لها من على الضفة الأخرى، قيام متقابلات، يغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق، ما يرون في الجنة لذة مثلها. فقلنا يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ قال إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل. وفي حديث عن ابن عباس أنه قال في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراقب في ظلها 100 عام، شجرة لها ساق، بس الساق دي مش خشب، لا دي ذهب، الراقب الذي يركب وسيلة من المواصلات سريعة يمشي تحت ظل هذه الشجرة 100 سنة ما يخرجش من تحت ظله، يبقى الشجرة دي ده دي شجرة، الشجرة دي فين؟ في الجنة في قصره، يبقى هو قصره فيه كم شجرة؟ يبقى قصره حجمه قد ايه؟ اسمع، في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب في ظلها 100 عام، فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم فيذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. ناس، واحد مثلا يعني مثلا كان بيحب يسمع مثلا الناي او الجيتار او البيانو او البنفلوت او الكيثارة او العود او الأورج او اي آلة من الآلات الموسيقية، خلاص كده، او الكمانجا مثلا، بيحب اي آلة من الآلات دي، بس ربنا كرمه وتاب عليه فساب المعصية دي وبقى تاب لله عز وجل، ما بقاش يسمع اغاني وعرف انها حرام. فلما ترك هذا الامر عوض الله عز وجل في الجنة خيرا منه، فسمع الاغاني اللي هي الايه اللي هي ليست بمزامير شيطان. فهو جالس تحت الشجرة في يوم من الايام، يجلس مع واحد صاحبه، كانوا مثلا مع بعض دايما بيسمعوا اغاني وموسيقى ومعاصي، وتابوا هما الاثنين وعادوا الى الله، فدخلوا هما الاثنين الجنة. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، كانوا اصحاب في المعاصي والباطل، فكانوا يوم القيامة هيبقوا اعداء، فلما بقوا اصحاب في الخير ايضا بقوا يوم القيامة اصدقاء، فقعدوا مع بعض. فهم جالسين تحت الشجرة يقول يا فاكر لما كنا في الدنيا كنا بنسمع صوت الكمانجا والناي والحاجات دي، يعمل ايه بقى؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرسل ريح، ريح، الريح دي تيجي على غصون الشجرة. الشجرة دي بقى غصونها عاملة ازاي؟ ركز بقى معايا كده. عارف البيت، بعض البيوت ما تلاقي بعض الناس كده، او فيه تدخل مثلا محلات تجارية او غيره، تبص تلاقيه عامل باب الشقة او باب البيت او باب المحل، الباب عليه من فوق كده علاقة. العلاقة دي بتحصل ايه؟ الباب يخبط فيها فتقعد، هي عبارة عن اعمدة، اعمدة عبارة عن حاجات كده اسطوانات، هذه الاسطوانات اشكال كده ايه، اعمدة عاملة زي الاصابع، هي تخبط فيها وكل واحدة لها طول معين وسمك معين، فبتعمل اصوات مختلفة، صح؟ نغمة. اهي الشجرة اوراقها كده، ورقة عاملة زي شكل الاسطوانة، ورقة تانية شكلها عريض، ورقة تالتة طويلة، ورقة قصيرة، ورقة غليظة، ورقة خفيفة، ورقة رفيعة، ورقة دقيقة، ورقة تخينة. فتيجي الريح تخبط الأوراق دي في بعضها فتعمل ايه؟ نغمات زي اللي كانوا بيسمعوها في الدنيا. ولهم سماع أعلى من هذا. شوف أنا كل مرة عمال بقى أقول لك إنه بيسمعوا حاجات أحسن وأحسن، لا، لهم أيضا سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماع. أي سماع استمع، سواء بقى غناء الحور العين، سواء لهذه الأشجار، سواء ولا كل ده ملوش قيمة جنب هذا السماع. وذلك حين يسمعون كلام الرب جل جلاله، يسمعوا كلام ربنا نفسه وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم، يحاضرهم ويتكلم معهم. تخيل بقى ربنا يتكلم مع أهل الجنة، ويقرأ الله عز وجل عليهم كلامه. انتوا مش كنتوا بتسمعوا القرآن؟ مش كنتوا بتسمعوا كلامي؟ مش كنتوا بتقرأوا كلامي؟ طب اسمعوا مني أنا بقى. فإذا سمعوه منه فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. هو ده بقى الغناء، وهي دي الأصوات العذبة، وهو ده الكلام اللي ما بعده كلام، وهو ده النعيم الذي ليس بعده نعيم. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أنت تعرف أن الحور العين بتطلبك من الله رب العالمين؟ زي ما انت نفسك في الحور العين وبتشتاق لها، هي مشتاقه لك برضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانا كان نفسي ان النساء يسمعوا النهارده يعني، قال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذي، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. انت بتزعلي ليه؟ ده هي كلها أيام، حيموت 60 سنة ولا 70 سنة، حيموت ويسيبك ويجيلنا، مش مستحملة 60 70 سنة؟ تقول لا تؤذيه قاتلك الله. شفت؟ اطمن يا عم، ليك زوجات بتغير عليك هاي. والمؤمن إذا دخل الجنة يكرمه الله عز وجل بزوجتين من الحور العين، وهذا هو الذي أخبر عنه الحق تبارك وتعالى رب العالمين بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالنزل هو ما أعد للضيف. لما يجي لك ضيف تقولي بقى نزل عندنا ضيف فأكرمناه، فبتكرمه إيه أول ما ينزل عندك؟ بتكرمه بقى باللي عندك، طعام شراب أو كذا أو كذا. لا، النزل بقى في الجنة أول ما تدخل، أول إكرامية كده، دي أول دفعة من الإكرام، تتزوج باتنين من حور العين. وهذا الأمر لا يتعارض مع كون عدد الأزواج قد يصل إلى 70 زوجة من الحور العين أو أكثر، فإن الله يكرم المؤمن بالزوجتين عند دخول الجنة، ثم يكرمه بعد ذلك بزوجات على قدر منزلته في الجنة، والله أعلم. يعني دول بس كده إيه، فتحة نفس يعني، وبعد كده بقى كل واحد على قدر عمله ياخد عدد زوجات. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي سليمان الداراني أنه قال: كان شاب بالعراق يتعبد، فخرج مع رفيق له إلى مكة، فكان إن نزلوا فهو يصلي، وإن أكلوا فهو صائم. شاب خرج من العراق رايح مع أصحابه رايحين لمكة، في الطريق لما ينزلوا يجلسوا ويستريحوا ويناموا، هو يعمل ايه؟ يصلي. هما يضعوا الطعام ويأكلوا، هو بيعمل ايه؟ بيصوم. فصبر عليه رفيقه ذاهبا وجائيا، صبر عليه في الرحلة رايح وجاي. فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخي أخبرني، ما الذي هيجك إلى ما رأيت؟ إيه اللي خلاك إن أنت متحمس للصلاة والعبادة والصوم، وإن أنت ما بتعملش زي ما احنا بنعمل ولا بتستريح ولا لحظة؟ قال: رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة، وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فلما تم البناء إذا شرافة من زبرجدة وشرافة من ياقوت. يعني نافذة شرفة مبنية من الايه؟ من الزبرجد، ونافذة أخرى شباك يعني من الايه؟ من الياقوت، وبينهما حوراء من حور العين مرخية شعرها، شعرها ايه؟ يبقى شعرها طويل على اكتافها وعلى ظهرها، عليها ثوب من فضة، لبسة ترتدي ثوب من الايه؟ من الفضة. بس الفضة هنا مش صلبة، لا، قال: ينثني معها كلما تثنت. سبحان الله، قماش من الفضة تيجي ازاي ما تعرفش؟ قدرة الله. مش ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ اكواب من قوارير، قوارير من فضة. قوارير يعني ايه؟ كلمة قارورة لا تطلق في اللغة الا على الاناء المصنوع من الزجاج، ومن فضة يعني الفضة، والفضة ده معدن، ازاي تبقى زجاج وازاي تبقى معدن؟ قدرة الله. فهي فضة نقية في نقاء الزجاج. المهم قال: عليها ثوب من فضة ينثني معها كلما تثنت. فقالت: جد إلى الله في طلبي. عاوز تجوزني؟ اجتهد في الطاعة. جد إلى الله في طلبي، فقد والله جددت إليه في طلبك. يعني أنا بطيع ربنا بزيادة عشان أنا عايز أتجوزك، فإنت عايزك إيه؟ اجتهد في الطاعة لله عز وجل لتتزوجني. قال: فهذا الذي تراه في طلبها، العبادة اللي أنا بعملها دي عشان خاطر أقدم لها المهر. قال أبو سليمان: هذا في طلب حوراء، فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر منها؟ رؤية الله بقى هيعمل إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مصداق ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة السجدة قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى إيه؟ ثواب عظيم لا تتخيله. وعن شفي ابن ماتع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجوب، يعني يزور بعضهم بعضا وهم راكبين إيه؟ المطايا، يعني الشيء الذي يمتطيه، ركوبة بقى جمل، حصان، فاهم ازاي؟ وممكن حاجات تانية. ده الجنة بقى، ده احنا الحصان والجمل ده احنا شفناه في الدنيا، انما الجنة فيها ما لا عين رأت. فلذلك النبي ما حددش، قال لك ايه؟ مطايا. ايه هي؟ ممكن تكون بتركب مثلا على طيور، صح؟ ممكن تكون بتركب سجادة تطير بك في الريح، ممكن تكون بتركب الهوى نفسه انت ما تعرفش، ممكن تكون بتركب نجوم، لقالب، زبرجد، مرجان، الله أعلم، تعرفش. وأنهم يأتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول، يعني عندك في الجنة خيول بس لا تبول ولا تخرج الروث، مسرجة يعني عليها إيه؟ السرج اللي انت تركب عليها وفيها اللجام، يركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقولون أمطري علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم. المطر ده بقى بيمطر ايه؟ بيمطر بقى كل واحد بقى، هي قالوا لها امطري تمطري بقى. تخيل كده، تخيل ان هم مثلا خمسة افراد مع بعض وقالوا للسحابة امطري، واحد في نيته ونفسه مثلا نفسه في نساء حورعين فتمطر عليه حورعين، واحد تاني في نفسه مثلا في ايه؟ في طعام او فاكهه معينه تمطر عليه الفاكهه. يبقى كل واحد على حسب ايه؟ رغبته. شوف اسمع، امطري علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق امانيهم، يعني اكتر كمان من اللي يطلبوه. ثم يبعث الله ريحا غير مؤذيه فتنسف كثبانا من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم. في كثبان من المسك، مسك مجمع كتير، فتيجي ريح تطير هذا المسك تجعله يجي عن اليمين وعن الايه؟ عن الشمال. يبقى انت ماشي بتشم الرائحة الطيبة هذه. فيأخذون ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي مفارقهم وفي رؤوسهم. يبقى المسك يجي على رؤوسهم وعلى شعر الخيل وعلى جسمهم وكذا وكذا. ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه، فيتعلق ذلك المسلك في تلك الجمام وفي الخيل وفيما سوى ذلك من الثياب. يعني المسك يتعلق في كل شيء في جسمهم، حتى شعرهم، شعرهم طويل وصل للكتف يعني. ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله، فإذا المرأة تنادي بعض أولئك عبد الله أما لك فينا من حاجة، يعني المرأة تنادي عليه أما لك فينا من حاجة، فيقول ما أنت ومن أنت، فتقول أنا زوجتك وحبك، فيقول ما كنت علمت بمكانك، أنا ما أعرفش، أنا شفتك طلعتيلي فجأة ما أعرفكيش. فتقول المرأة أوما تعلم أن الله تعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ فيقول بلى وربي. فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف 40 خريفا ما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم. يعني هي بعد ما طلعت له فجأة يقول اه والله صح دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى ايه اخفاها لنا، يبقى انت نعمة من النعم المخفية عنا اظهرك الله. طيب اخلص بس النعيم اللي انا فيه ده واجيلك. يتشغل في النعيم اللي هو فيه 40 سنة على ما يفكر يروح لها. بعدين يروح لها يلاقي واحدة تانية، ما هو ما اخفي لهم بقى، ما انت مش عارف ايه اللي اخفي ليك. والله الواحد كل ما يجي يعمل معصية ولا يقصر في العبادة لو يفتكر الكلام ده يقول ايه ده، ده انا ببيع الغالي بالرخيص، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ طيب الحور العين كيف تستقبل الحور العين ازواجها الواحدة منهن زوجها؟ استقبال الحور العين لازواجهن. عن يحيى بن أبي كثير قال إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة. يعني اللي يدخل الجنة يلاقي الحور العين واقفين إيه في شرف استقباله، فيقولن طال ما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط. إحنا سنين مستنيينكم، فنحن الراضيات فلا نسخط، والمقيمات فلا نضعن، والخالدات فلا نموت. يغنون بأحسن أصوات سمعت، وتقول أنت حبي وأنا حبك، وليس دونك تقصير ولا وراءك معدل. يعني ما استغناش عنك ولا تخلى عنك. روى أبو نعيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسطع نور في الجنة. تخيل الناس جالسة في الجنة فجأة يلاقوا نور، نور في الجنة، فرفعوا رؤوسهم عشان يشوفوا ايه ده، فإذا هو من ثغر حوراء فم امرأة من الحور العين تبسمت بس ضحكت في وجه زوجها. ففجأة الناس كلها في الجنة لو في نور، ايه النور ده؟ ده امرأة من الحور العين ضحكت فوق زوجها. انا عارف طبعا دلوقتي انت عمال بتقول ده الدنيا ملعونة، ده النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما ومتعلما. بس هم الأربعة دول اللي مش ملعونين والباقي كله ملعون. ذكر الله وما ولا، الحاجة اللي توافي بقى ذكر الله اللي يكون فيها طاعة يعني، أو عالما أو متعلما. في حديث عن ابن عباس أنه قال كنا جلوسا مع كعب يوما فقال لو أن يدا من الحور دليت من السماء لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، إيديها بس. ثم قال إنما قلت يده، فكيف بالوجه وبياضه وحسنه وجماله؟ يعني هو بيحكي كعب بيقول إيه، أنا قلت لكم الإيد، أنا ما قلت لكوش بقى وجهها، يعني إيد بس، إنها لو خرجت إيديها للدنيا الدنيا كلها تضيء بإيديها. وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار يا أبا يحيى شوقنا. قال يا عطاء إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها، يعني أهل الجنة نفسهم بيتباهون بحسن هذه الحوراء، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها، من شدة جمالها الباهر لما يشوفوها يموتوا. فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك، فضل حاسس بالهم من ساعة الكلام ده. ليه؟ لأنه اكتشف حقيقة النسوان اللي شايفها في الدنيا. قال ايه ده؟ ده دي بس يعني لو نظرنا لها هنموت، لولا ان ربنا كتب علينا ان ما نموتش كنا متنا من شده جمال. خلي بالك برضو الحته دي عشان ايه بعض الناس لما يجي يقرا قول الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فتقول ايه ده، هو ربنا سبحانه وتعالى لما يعني موسى لما يجي يشوف ربنا يموت ليه؟ ها؟ لما ربنا قال لن تراني مش تقدر تشوفني يا موسى، فلما تجلى للجبل بدأ بس يظهر للجبل، الجبل ما تحملش، ده معناه ايه؟ لجمال الله تبارك وتعالى. اذا كانت حوراء لو واحد رآها لولا انه كتب عليه الا يموت لمات، فبالك برب العالمين. وقال ابن ابي الحواري سمعت ابا سليمان يقول ينشأ خلق الحور العين انشاء، فاذا تكامل خلقهن ضرب عليهن الملائكة الخيام. يعني الحور العين بتخلق كده في الجنة، مش لها اب وام ويتزوجوا بعدين يخلفوها وبعدين تاكل وتشرب وتكبر، لا ده هي بتخلق كده زي ما هي كاملة امرأة، فعندما تخلق اول ما خلاص تكتمل تقوم الملائكة عاملة عليها ايه؟ ضرب عليها خيمة. ليه؟ عشان تبقى مستورة لمين؟ لزوجها فقط. مع ان الجنة ما فيهاش معاكسات يعني ولا بصبصة ولا الكلام ده. انت عارف البصبصة دي؟ هو ليه اللي بيعاكس واحدة او ينظر لها بيسموه بصباص او بيبصبص؟ عارف يعني ايه؟ يقال في اللغة للكلب اذا حرك ذيله بصبص الكلب بذيله. سبحان الله، شفت؟ يبقى هو ايه؟ بصبص. يبقى فعلا هو كده ايه احسن وصف لي انه بيبصبص، يعني ينظر للنسواء يعني. قال الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير اذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبقى شجرة في الجنة إلا ردت. سبح بس لجمال صوتها الشجر يردد معاها. سيدنا داود عليه السلام لما كان يقرأ في المزامير كان الجبال والطيور والأشجار يسبحن معه لجمال صوته، وإحنا في الدنيا. في الجنة بقى الحور العين هتعمل إيه؟ وعن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول لو أن حوراء أخرجت كفها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنها. تخيل الناس كلها تفضل طول الليل والنهار عينيهم نظرة كده وعرفعين رؤوسهم نظرة ليه؟ للكف فقط، لحد هياكل ولا هيشرب ولا هينام. ولو أخرجت نصيفها يعني الخمار اللي هي لابساه، خمار سبحان الله لابسه في الجنه خمار، مع ان ما فيش معاكسات ولا اي حاجه، ما فيش رجاله يتعرضوا لها، بس لابسه خمار. وفي الدنيا اللي بتتعرض لكل الفتن معراه. قال ابن عباس ولو اخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيله في الشمس لا ضوء لها. تخيل انت كده لما تجيب شمعة تشعلها بالليل هتضيء ليك المكان. طيب طلعت الشمس، هات بقى الشمعة واشعلها، ايه اللي هتعمله؟ ولا لها قيمة. اقول لك بس الخمار بتاعها لو رميته كده في الدنيا الشمس تطفي. ولو اخرجت وجهها، ده دي كلها ملابس او ايدين الكف، امال بقى الوجه؟ ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين السماء والأرض. خلاص بقى الكواكب والنجوم والشموس ملهاش قيمة خلاص. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إذا سبحت المرأة من الحور العين لم يبقى شجرة في الجنة إلا ردت. ده الجمال إيه؟ صوتها. طب هي بقى خلاص كده احنا عرفنا أن الحور العين بتستقبل كل واحدة منهن تستقبل زوجها عندما يأتي ليدخل الجنة، وعرفنا أنها تغني، وعرفنا شيء عن جمالها، وعرفنا غنائها، وعرفنا صوتها صح؟ لكن يا ترى كيف يكون دلال الحور العين؟ تدلل ازاي على الرجل بقى، على زوجها؟ كيف تتدلل؟ روي عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: بينما ولي الله في الجنة مع زوجته من الحور العين على سرير من ياقوت أحمر وعليه قبة من نور، السرير مصنوع من الياقوت الأحمر وعليه قبة، هذه القبة من الايه؟ من النور. إذ قال لها الزوج، يكلم زوجته من الحور العين، إذ قال لها: قد اشتقت إلى مشيتك، قد اشتقت إلى مشيتك، حابب أشوف مشيتك زوجتي. مصر هو قاعد على السرير قد إيه؟ كام سنة؟ فاكرين لما قلنا في درس الماضي تقريبا إن هو يتكئ فقط 70 سنة قبل أن يتحول على الجانب الآخر؟ هو جالس مع زوجته بقى على السرير بيتكلم معاها متكئ كام سنة بقى؟ 70 وزيادة. فبعدين يقول ايه ده الكلام، خدنا وقعدنا نتكلم كتير، عدت مننا سنين، بقول لك انا نفسي اشوفك بقى وانت بتتمشي قدامي كده. قد اشتقت الى مشيتك، قد اشتقت الى مشيتك. قال: فتنزل من سرير ياقوت احمر الى روضة مرجان اخضر، تنزل تمشي على مرجان اخضر، وينشئ الله عز وجل لها في تلك الروضة طريقين من النور، طريق نور، أحدهما نبت الزعفران والآخر نبت الكافور. طريق من النور يخرج فيه زرع زعفران والتاني كافور، فتمشي في نبت الزعفران وترجع في نبت الكافور، وتمشي 70,000 لون من الغنج، يعني لبسة 70,000 لون من الفساتين ومن الملابس. شوف الحور العين هتقول كلمة لولي رب العالمين، كلمة تقولها المرأة من الحور العين لزوجها، تقول ايه؟ يا ولي الله، اما لنا فيك من دولة؟ يعني حد فهمها العبارة دي؟ يا ولي الله، اما لنا فيك من دولة؟ حد فهمها؟ ها؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: وذلك أن ولي الله في الجنة على سرير، والسرير ارتفاعه 500 عام، ارتفاع السرير 500 سنة على ما توصل لارتفاعه، وهو قول الله عز وجل: وفرش مرفوعة. قال: والسرير من ياقوت أحمر وله جناحان من زمرد أخضر. أنا عايزك تتخيل شكل السرير، ياقوت أحمر له جناحان من زمرد أخضر، وعلى السرير 70 فراشا حشوها النور، مش القطن بقى ولا الإسفنج، محشي بالإيه؟ النور. وظواهرها السندس، وبطائنها من استبرق، يعني من الحرير، يعني البطانة الداخلية من الحرير. ولو دلي أعلاها فراشا ما وصل إلى آخرها مقدار 40 عاما، لو اقترب الفراش الأعلى مش هيوصل لمدة 40 سنة. وعلى السرير أريكة، وهي الحجلة، وهي من لؤلؤة عليها 70 سترا من نور، على السرير نفسه، وذلك قوله عز وجل: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، يعني هو وزوجته على الأريكة، والأريكة فوق الايه؟ فوق السرير، يعني ظلال الأشجار. على الأرائك يعني الأسرة في الحجال، فبينما هو معانقها لا تمل منه ولا يمل منها، والمعانقة 40 عاما، 40 سنة يعانق امرأته وامرأته تعانقه، 40 سنة لا يمل هو منها ولا تمل هي منه. فإذا رفع رأسه فإذا هو بأخرى متطلعة تناديه، ما هو السرير إيه؟ فوق بعضه أدوار، فيجد واحدة من فوق تناديه. خلي بالك هي مش شايفة زوجته اللي معاه، ركز معايا في المشهد ده، هي لا ترى زوجته الأخرى، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها ترى زوجها ولا ترى الأخرى. فتناديه: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ فهمتك ولا لسه برضو؟ فين حق يا عم الحاج؟ مش تطلع لي ولا ايه؟ هي دي بقى معناها. اما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيباتي من انت؟ انت مين يا حبيبتي؟ ما هم كتير بقى، ما هوش عارف مين ولا مين ولا مين. فتقول: انا من اللواتي قال الله فيهن ولدينا مزيد. قال: فيطير سريره. مش هو اللي هينزل من على السرير ويمشي بقى ويتعب؟ لا، والجنة ما فيهاش تعب اصلا. فيطير سريره، أو قال: كرسي من ذهب له جناحان. عرفت السرير كان له جناحان ليه؟ عشان بيطير بيمشي بيه. فإذا رآها فهي تضعف على الأولى 100,000 جزء من النور، جمالها يفوق جمال الأولى 100,000 جزء من النور. طب هو كان معانق الأولى 40 سنة، يبقى هيعمل إيه في دي؟ فيعانقها مقدار 40 عاما لا تمل منه ولا يمل منها. فإذا رفع رأسه رأى نورا ساطعا في داره فيعجب فيقول: سبحان الله، أملك كريم زارنا؟ هو قاعد كده معانق زوجته، فجأة يلاقي فيه نور ضرب في الأوضة، سطع في الأوضة، في الغرفة، في القصر، فقول: إيه ده؟ هو في ملك كريم زارنا النهاردة ولا إيه؟ أم ربنا أشرف علينا، ولا ربنا اطلع علينا فعشان كده النور سطع في المكان. فيقول الملك وهو على الكرسي من نور بينه وبين الملك 70 عاما، ملك بيكلمه وهو على الكرسي وبينه وبين الملك مسافة 70 سنة، والملك في حجبته في الملائكة: لم يزرك ملك ولم يشرف عليك ربك عز وجل. فيقول: إذن ما هذا النور؟ فيقول الملك: إنها زوجتك الدنيوية وهي معك في الجنة. زوجتك اللي كانت معك في الدنيا كانت امرأة صالحة مطيعة ربها، فلما أطاعت ربها لما صلت خمسها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها وصامت نهارها وقامت ليلها دخلت جنة ربها. صح؟ مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صامت المرأة شهرها وحصنت فرجها وأطاعت ربها وصلت خمسها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. أنت كمان اللي هتختاري باب الجنة اللي تخشي منه، تدخلي من. فساعتها الرجل يقول، لما يقول له الملك يقول: إنها زوجتك الدنيوية وهي معك في الجنة. وأنا بقول لزوجة الدنيا، أنا بقول للحور الطين، بقول له قبل ما تيجي، عشان هي بتغير من حور العين، ما حور الطين بتغير من حور العين، يعني امرأة الدنيا بتغير من امرأة الجنة، فبنقول لها تغيري منها على إيه؟ ده انتي بتبقي رئيسة عليها وبتبقي مكانتك اعلى منها، لدرجة ان زوجك في الجنة بيقول لما يشوف الضوء سطع، النور سطع، يقول: يا ترى هو في ملك كريم زارنا ولا ربنا اطلع علينا؟ يبقى ده اللي كثرت وشدت جمالها اكثر من الايه؟ من الحور العين. بس قليل من النساء الذين يدخلون الجنة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. ها؟ مخير بين زوجته في الدنيا والآخرة؟ إزاي؟ لا، ده لو كانت زوجته من الصالحات ودخلت الجنة وهو من الصالحين ودخل الجنة يتزوجها وتعود له في الجنة، وتعود له في الايه؟ في الجنة. فيقول الملك: إنها زوجتك الدنيوية وهي معك في الجنة، وإنها اطلعت عليك ورأتك معانقا لهذه فتبسمت، فهذا النور الساطع الذي تراه في دارك هو نور ثناياها، فيرفع رأسه إليها فتقول: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتي، من أنت؟ فتقول له: يا ولي الله، أما أنا فمن اللواتي قال الله عز وجل فيهن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يبقى واحدة بتقول له ولدينا مزيد، والتانية تقول له فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: فيطير سريره إليها، فإذا لقيها فهي تضعف عن هذه الأخرى بمئة ألف جزء من النور، لأن هذه صامت وصلت وعبدت الله عز وجل، فهي إذا دخلت الجنة أفضل من نساء الجنة، لأن أولئك أنبتن نباتا، يعني هي خلقت كده في الطاعة، أما هذه فخلقت في دار المعاصي فتحملت وصبرت وأطاعت ربها وأطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها وحصنت فرجها، فعبرت الامتحان بنجاح، فتستحق أنها تاخد الدرجة الإيه؟ الأعلى والمكان الأعظم. فهي إذا دخلت الجنة أفضل من نساء الجنة، لأن أولئك أنبتن نباتا، فيعانق هذه مقدار 40 عاما لا تمل منه ولا يمل منها، ثم إنها تقوم بين يديه، تقوم هي بين يديه وخلاخلها من ياقوت، لبس خلخال، بس الخلخال ده بيبقى من الياقوت، فإذا وطئت يعني خطت خطوة على الأرض، خطوة وطئت، يسمع من خلاخلها صوت صفير كل طير في الجنة. فإذا مس كفها، يعني زوجها مس كفها، كان ألين من المخ، مش من الحرير بقى، من المخ. شفت انت لما تيجي تاكل مثلا العظمة بتاعت الساق بتاعت البقرة او الجاموسة او الغنم، المخ اللي في الداخل النخاع ده، شوف طري ناعم لين ازاي، وتاكله وتلاقيه طعمه لين كده، اهو ده ألين من الزبد يعني. ويشم من كفها رائحة طيب الجنة، وعليها ده كل ده زوجة الدنيا اللي كانت حور الطين دي، بص شوف فاقت الحور العين، بس لما كانت من الصالحين، لما كانت من الصالحات. وعليها 70 حلة من نور، لو نشر الرداء منها لأضاء ما بين المشرق والمغرب. رداء هي تلبس ترتدي 70، لو خلعت رداء واحد فقط تضيء ما بين المشرق والمغرب. خلقت من نور هذه الحلل يعني، والحلل عليها إسورة من ذهب، لبس كمان أساور من إيه؟ من ذهب، وإسورة من فضة، وإسورة من لؤلؤ. ما شاء الله، تخيل بقى ترتدي إسورة ذهب وإسورة فضة وإسورة إيه؟ لؤلؤ. وتلك الحلل أرق من نسيج العنكبوت، شفت خط العنكبوت رقيقة جدا لدرجة ان الهواء بيحركها، رقيقة جدا لدرجة ان الحشرة لا ترى هذا الخيط فتقع فيه، اهي هذه الملابس ايه؟ ارق من خيط العنكبوت. وهو اخف عليها من النقش، الملابس كمان خفيفة عليها. وانه يرى مخ ساقها من صفائها ورقتها من وراء العظم واللحم والجلد والحلل، يعني الرجل ينظر إلى المرأة فيرى من، شوف هي ترتدي 70 إيه؟ ثوب، فيرى تحت ما هو تحت 70 ثوب اللي هو يبقى مش جسدها ولا لحمها ولا جلدها ولا شحمها ولا عظمها، ده بيرى المخ اللي جوه العظم كمان، يعني المرأة شفافة كالزجاج، بلورة لؤلؤ. مكتوب على ذراعها اليمين، ايديها مكتوب عليها بالنور، مكتوب الحمد لله الذي صدقنا وعده، وعلى الذراع الآخر مكتوب بالنور الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فعلا والله اللي يفكر في معصية يبقى أجهل من الجهل، يخسر كل ده. طب تحب أقول لك على مفاجأة؟ تعرف إن في الجنة، في الجنة في حوراء من الحور العين اسمها لعبة، اسمها إيه؟ لعبة. تخيل، يا ترى هقول لك يلا. قال الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن مسعود أنه قال إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة، هي الحوراء دي يقال لها إيه؟ اللعبة. كل حور الجنات يعجبن بها، يضربن بأيديهن على كتفها ويقولن طوبى لك يا لعبة، لو يعلم الطالبون لك لجدوا في طلبك. لو يعرفوا ان هم هيفوزوا بمين ما كانوش تكاسلوا عن العبادة والطاعة. خلي بالك ده اللي بيقول كده، الحور العين اللي هم الجميلات اللي زيها، يبقى الانسان لما يشوفها يعمل ايه؟ بين عينيها مكتوب من كان يبتغي ان يكون له مثلي فليعمل برضاء ربي. شفت مكتوب بين عينيها ايه؟ من كان يبتغي ان يكون له مثلي فليعمل برضاء ربي. ده كلامنا عن الحور العين، واتكلمنا في جزء يسير عن المرأة اللي هي من الدنيا، عشان بس الكلام ما يبقاش ان احنا ايه اللي احسن المرأة تظن ان احنا متجنين عليها ولا بنضيع حقها، ابدا والله. انما بس الفكرة ايه؟ ان بنقول انت ممكن يا امرأة الدنيا تكوني احسن واعلى منزلة ومكانة من الحور العين، بس بشرط تطيعي رب العالمين وتطيعي زوجك فلا تنغصي عليه حياته في الدنيا. ولذلك كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها فازت في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، يعني بيت من لؤلؤة مجوفة كبيرة، وهي تعيش فيها وتسكن فيها، ليس فيها تعب وليس فيها ضوضاء وليس فيها إرهاق، لأنها وفرت كل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فبنقول الأخت المسلمة أجمل من الحور العين. إزاي؟ في الجزء اللي وضحناه، وحزيد الأمر مسألة وتوضيح وتفصيل أكتر في اللقاء القادم، في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.